ولو ترى والخطاب لسيدنا رسول الله اول مخاطب ثم يصبح خطابا لامته، يبقى العموم فيها. ولو ترى اذ المجرمون، يعني حالة وجود المجرمين باكس رؤوسهم عند ربهم. قلنا الجواب ايه؟ مثل لو عايز جواب، لو حصل كذا يحصل ايه؟ لرأيت امرا عجيبا يشفيك مما فعلوا بك في الدنيا. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا. ربنا ما قالش قالوا ربنا ابصرنا وسمعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا ده كلامهم، يبقى كان ليه لازم يبقى فيه ايه؟ يقول ايه؟ قالوا ربنا ابصرنا وسمعنا، ما جابش قالوا ليه؟ قال لك مما يدل على ان القول ليس سهلا عليهم، لانه اقرار بخطأهم الايه الاولاني هو اعلان لذله التوبه. ابصرنا وسمعنا، هنا تقدم ايه؟ البصر. اهد الايه الواحده ليه؟ لان ساعه ما تيجي القيامه ما بنسمعش اولا، انما نبصر الهول الذي نراه. ولذلك يقول وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، كلها بصر، وبعدين تشوف الهول، وبعدين بقى ينادي المناجي الله. يبقى اذا ابصرنا اتقدمت في موضعها ولا لا؟ في ايه؟ في موضعها. واحنا بقى هناك نسينا نستعرض كل الآيات اللي فيها السمع والبصر، نسينا آية مهمة وهي الآية اللي يقول فيها إيه؟ ختم الله على إيه؟ قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. جت على ثلاث نسق، إحنا قلنا الأول إيه؟ السمع، والثاني وبعدين الفؤاد. إيه الآية جت كده؟ ختم الله على ايه؟ اللي كان في الاخر. يا اخي تحس في البصر جه في الوسط برضه. وبعدين وعلى ايه؟ وعلى ابصارهم. لا خلاص، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم. انتهى. اشتركوا معا في الايه؟ في الختم. لكن البصر اختص بشيء اخر، انه جعل غشاوه حاجه جديده. ولذلك جمع السمع والبصر في الحته دي. أم قال لك لأن الأولى في السمع والبصر والفؤاد كانت عطاء، إنما الآية دي جت سلبا فسلب الأهم أولا. جت لك كلمة إيه؟ عطاء. فبيعطيه الأول بالسمع، وبعدين يرقي في العطاء إيه؟ يديله الإيه؟ البصر، وبعدين يديله المعاني في الفؤاد. لكن دي سلب بقى، هيسلم الاقل ولا يسلم الاكثر؟ لازم يسلم. يبقى تيجي على الايه؟ على العكس. يبقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. واشمعنى جعل على ابصارهم غشاوة جابها لوحدها؟ هي كانت في الوسط. اما قال لك لان الاثنين اشتركوا في حكم واحد وهو الختم. انما دي جابوا حاجه جايبه وهي الرساله اللي حطها على ايه؟ على عينيها. ربنا ابصرنا وسمعنا. اللي هيقولوها في ايه ثانيه وقالوا لو كنا نسمع هيك. كانوا زمان ما بيسمعوش، انما دلوقتي قالوا ايه؟ احنا ابصرنا. ابصرت ايه واسمعت سمعت ايه؟ اولا اول شيء يبصره ان يقول كلمه ووجد الله عنده، ولا يملكش ولا حد من الشركاء، ما يقدروش اليوم دي، ولا يقدروا يشفعوا لهم ولا يخلصوا لهم. اذا امنوا باول شيء ما حدش ادي ما لهم من ولي ولا نصير. طيب وبعدين؟ وسمعنا. ايه سمعنا؟ سمعنا اللي انت انزلته على رسوله، صدقنا انه مبلغ عنك، ولا افترى ولا هو شعر ولا هو سحر ولا هو فيلم ولا حاجه. طب اللي اعترف بايه لازمته دلوقتي؟ ينفعهم بايه؟ هي دار تكليف؟ ده دار جزاء. يبقى اذا ما ينفعش. طب الله فرعون ابوك الغرق قال ايه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل. مش كده؟ قال له الآن وقد عصيت قبل. ما ينفعش الكلام ده. يبقى لما أقول أبصرنا وسمعنا إقرار منهم بأنهم كانوا إيه؟ قال غلط. ومدام كانوا على غلط بدهم يرجعوا هيقولوا في ايه تانية رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا في ايه فيما ترك. كلا انها كلمته هو قائل. وبعدين يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا ايه لعادوا لما نهوا عنه. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. موقنون ايه اليقين ايه دلوقتي ده كان اليقين زمان. اليقين انما يكون بالامر الغيبي انما انت دلوقتي يقين حسي ما عادش ينفع. نعم. هنا بقى سؤال يعني بيقول ايه ليه سبيا وكفار ومؤمنين وكفار يكذبهم والمشاكل اللي بتحصل دي ما كان ربنا يخلينا كده كلنا مهديين وتنتهي هو ده كان صعب عليه يعني. طب قال لك لا يقول ما هو خلق الملائكه اهو وخلق السماء والارض والجبال وكل حاجه في الوجود مؤتمره بايه بامره ازاي. قال لك كله قد علم صلاته وتسبيحه. اوعى تفتكر ان ما بيصليش وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ايه. وبعد ذلك يعطي الله لبشرا من البشر انه يسمع التسبيح والهيصه. ما قالش وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا. طب ما هي بتسبح ما غير داود. قال لا بس يعملوا كرسي ويا بعض كده يلا احنا ونشي. وسخرنا مع داود الايه الجبال ايه يسبح الله. طب واحنا مش لما عرضنا الحيوانات مش عرفنا ان الهدهد عارف قضيه التوحيد زي احسن المؤمنين مش قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله كان الهدهد عارف مين اللي يسجد له ومين اللي ما يسجدلوش. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين والشيطان وزين لهم الشيطان ايه الله. اذا المساله يعني مش يعني مساله واضحه في العالم كله كله قد علم ايه صلاته وايه وتسبيحه مع الاول. الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يذلل لخلقه على قدرته يعمل ايه يجعل من الضعف قوة ومن القوة ضعفا. الرسل اللي كانوا مستضعفين والمؤمنين كانوا مستضعفين هم اللي يبقوا ايه مبسوطينهم بساطين والثاني الجماعة الثانيين ايه ناكسوا رؤوسهم عند ايه عند ربهم. والزيت سيدنا ابو بكر لما ابوه قاعد فيه وشاف صناديق قريش واقفين على الباب يستأذنون للدخول فيمهلهم سيدنا ابو بكر ويدخل من العمار ويدخل مش عارف مين العبيد دول اللي كانوا اسلموا. اما هم ورث كلكم ورم انتم ازاي قال يا اما ابوه دخل جوال بابن بقى اصلا يا جماعة دخل فلان وفلان وفلان قال يا ابي الاسلام رفع الخسيسة. اذا كان هؤلاء قد ورمت انوثهم من ان دول دخلوا قبلهم فماذا يكون موقفهم ان ادخلهم الله الجنة قبلهم. قال ابو بكر اللي ملان حلم وملان اناه وملان هو اللي يقول الايه يقول الكلام ده هذا اجتماع الايه الضال. ولذلك في قوله لما ربنا عرف هناك ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين اجرموا ايه كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون واذا مروا بهم دايما بيحصل لاي واحد تاكل مستقيم كده يقعدوا يقلسوا عليه ويقولوا شيلنا على جناحك ده سللي ده مش عارف ايه ده جردل ده طيش ويقعدوا ومش المهم يعمل ده ويخزف يروح لاهله بقى جوه ويقول لهم اماني قابلت الواد فلان اللي عامل صوله لديه واذاه التهديئ يطلع بالحكايه دي. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا التهديئ واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون الجنه المستقيمين هم دول ضالون وما ارسلوا عليهم حافظون. لا طب ايه الحكايه دي يوم ربنا بقى يجيب الموقف بقى ليه. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون ثم يسألون الله هل ثيب الكفار ما كانوا يفعلون جديد من جديد يقول بلى يا رب دي. نعم نعم نعم فالحق سبحانه وتعالى يقول لا تفهم ان احدا تأبى علي في خلق ولكنني اردت الاختيار له ادتهم الاختيار فهم ما كفروش الا بما اعطيته لهم من اختيار بس انا قلت لهم انتم مختارين بس انا احب منكم ان تفعلوا كذا. فيريد الله بهذا ان يعلم علم وقوعه، والا فهو عالم من بدء، عالم كل حاجه، بس وقوعه عشان يبقى حجه على اصحابه. علم وقوعه بمن اقبل عليه وهو يملك انه لا يقبل. يملك انه يكفر انما ما كفرش وامن، ويملك انه ايه بايه بما فيه من اختيار. يبقى هو اذا لما ربنا خلق مختار، اياك ان تظن انك كفرت قهر العدل. ولذلك ان جميع الذين تعودوا ان يتمردوا على الله ايمانا به فكفروا خلاص، وتمردوا على طاعته فعصوا. يقول له يا اخي ما دمت قد تعودت على التمرد لاوامر الله، لماذا لا تعترض على انك تمرد تقول لا مانيش عيان؟ طب اشمعنى ليه بقى؟ ولما يجي مشكله يحدك ما تقولش ليه مانيش ميت؟ طب انت متعود التمرد ما تتمرد على ده، اذا انت عبد ظلم قلبك، انت عبد وتركت دينك انك عبد رغم انفك، عشان ما تفهمش انك انت يعني ايه. قال بقى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، زي ما عمل الملائكه وعمل الارض وعمل كل حاجه. ولذلك هناك تقول الانسان هو الذي خير في ان يحمل الامانه في الاختيار او لا يحملها. نقول له لا، الكون كله خير، لكن ابن ادم عمل الاختيار الطاعش، وبقية الخلق عمل اختيار مبلغ، بدليل قول الله في الآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. يبقى ما دام عرضنا يعني يقولون إيه رأيكم تختاروا ولا تبقى إيه الحكاية؟ أهم أبوا أن يحملوها؟ أخذوا الاختيار مرة واحدة وسحبوه على كل تصرف طائع. إنما خيروا ولا ما خيروش؟ خيروا كلهم. ولو شئنا لآتينا كل نفس ايه هداها، لكن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يثبت لخلقه انه هو الاولى بالحكمة في الخلق، بدليل ليشج عن مراد الله في اشياء لازم يرصد به المجتمع. يمكن لو قالوا من مرض لو سوى كده كان المجتمع يبقى كويس، يقوم يسيب الكافر يكفر باختيار والعاصي يعصي باختيار. عشان ايه؟ يعض الناس باسم الكفر واسم الايه المعاصي. فاذا عض الناس بالاسم يقول يا سلام ده كلمة اشراء ربنا حلوة قوي، لو ان الشرع الناس طبقوه ما يحصلش حاجة من دي ابدا. يبقى ايه ما الذي يلفت الى حسنات الاسلام والشرع؟ المخالف. المخالف ده هو اللي هيدينا حسنة. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان لما يشوف واحد طائح وواحد عاصي، العاصي ما دام انت مش مستفيد بمعصيته بتكرهه وتتمنى ايه؟ انه يقفل. فلو قالوا لك ده فلان ده انضرب بالنار ومات، بتعمل ايه؟ بتفرح الحمد لله ايه؟ رب العالمين. يبقى معنى ذلك ان مخالفه منهج الله في القمه كفرا وفي غير القمه معصيه، هو ده اللي بيبين حلاوه ايه؟ حلاوة التشريع. ولذلك احنا قلنا كل تشريع يجب ان يأخذه المكلف اخذا بما له لا بما عليه فقط. واحنا قلنا زمان الله كلف الناس ان لا يسلكوا من بعض. اللي واخد بقى على الناس يزعل ليه؟ لانه منعوا من عملية تديه عرق غيره وتحطه في ذمه. والمجتمع اول فساد يقرا فيه ان يكون دماء بعض الناس من عرق غيرهم. اللي عايز بقى عرقه يبقى من دمه هو ده اللي ايه ربنا يقبل دعوته. ولذلك قال ومطعمه ومشربه الله. الحق سبحانه وتعالى اذا ابقى كفر الكافر وعصيان المعاصي علشان ايه؟ يعض الناس باثام هذه القبائح. فإذا عضوا بآثامها عرفوا حكمة الله في التشريع المقالب. نعم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، آتينا كل نفس هداها اللي هو هدى المعونة

الجوع داخل. قال لك لا، الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا عظمة الجوع، ومش بس من بس الا الجوع، كل الجسم من اوله الى اخره يجوع. وده حقيقة، لان معنى الجوع الجسم طلب ايه؟ طلب قوته. فقال اللي بس عشان شعور الاذاقة، فكأنه ايه كل حتة في الجسم هتذوق ألم الجوع، كل حتة في الجسم تذوق ايه، يبقى كل ما يأديش هذا المعنى الا ايه، ان اللباس. ذلك الشعراء كانوا يعرفوا زمان الحب ومش الحب، ان الحب فين؟ في القلب. الشعر ما عجبوش الكلام ده، قال والله ده الحب ساعة ما بيستشرف في الانسان، بس يكون بقى حب نعرفه احنا بقى حب الصوفية يعني، ما يستشرف ما يبقاش في القلب بس، يبقى في كل جارحة من جوارح جسمك. ولذلك قال ايه، خطرات ذكرك تستثير مودتي. لما يجي ذكرك كده يعمل ايه؟ اي مودتي. فاحس منها في الفؤاد دبيبا، لا عضو لي الا وفيه صبابة، فكأن اعضائي خلقنا قلوبا. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسيتم هذا اللقاء ونسيتم الهول اللي احنا قلنا لكم هتشوفوه، يبقى احنا اعذرنا، لم ناخذكم على غره، ولكننا نبهناكم الى سوء العاقبه والمغبه. فاحنا دلوقتي انتم ملكوش عذر عليها، لاننا قلنا لكم على كل ايه، على كل هذه الاول، وضخمناها لكم، ولما ضخمناها كان يجب انك انت ايه تلتفتوا لها وتعتبروها وتتاكدوا من ان الذي قالها صادق فيما قال. ليه؟ أم أنك ده عند المؤمنين لما يكون ربنا مهزم الكفار بحاجة والمؤمنين ما يشوفوهاش في الآخرة، يقولوا إيه؟ يقولوا إيه؟ يقول الله إيه من طول اللي قال عليه ربنا؟ الله كأن العذاب اللي الناس بيتعذبوه الكفرة هذا متعة للمؤمن. متعة للمؤمن. لأنه يقول يا سلام بقى الإسلام نجاني من العذاب ده كله، وقبل النعيم اللي هو فيه كله، يبقى يتمتع ولا بيتمتع فيه؟ يبقى يتمتع. ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، أنتم نسيتوا توجيهاتنا وإحنا تركناكم هملا. وهم تقول يا ريتك تركتنا همل، ده أنت عملت لنا اللي بقول أعمل فينا. إنا نسيناكم يعني إيه؟ نسيناكم من امتداد رحمتي، كانت رحمتي بكم في الدنيا وأن أخص بها المؤمن، بل جعلتها للمؤمن وللكافر، فكل شيء في الوجود يعطي الإنسان مطلق إنسان. الأسباب الله قال يا أسباب من أحسنك فأعطي له المسبب، لا فرق بين مؤمن وإيه. أنتم ما خدتوش عبرة مني، فأنا كنت مدوكم برحمتي في الدنيا، الآن ما أودكوش برحمتي في الإيه في الآخرة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. الله قال لك انت تمردت في دنيا محدودة، مش في دنيا انت خدت عمر الدنيا كلها، ده انت خدت عمرك انت بس فيه، لكن العذاب هيبقى ايه خالد ودائم. يبقى اخترت ولا ما اخترتش؟ ولذلك قلنا المسألة المعذب بمسألة الدنيا والآخرة يجب أن تحل على الطريقة الواضحة، معادلة الحل. الدنيا من أول من خلقنا إلى أن تقوم الساعة، إنما هل الجميع هكذا؟ لا، هنختلف فيها. يبقى كل واحد ياخد حتة من الدنيا على قد إيه؟ على قد عمره. وعمره محدود وإن طال ولا غير محدود؟ محدود. طيب المحدود ده اذا بشرت بنعيم غير محدود، ده لو كان الاثنين سواء في النعمة يعني الدنيا والآخرة سواء، كان امتداد الزمن يكون مرجع، يقول لك انت هتتنعم هنا سنتين ولكن هتتنعم في الآخرة طول عمرك، انما النعيم ده بيجي ولو استوى في النعيم، يبقى تفضل ايه من شباب الزمن وما استويش في النعيم، لان النعيم في الدنيا على قدر امكانياتك في الحركه، ونعيم الاخره على قدر امكانيات الله في السكون. ونعيم الدنيا قد يفوتك خلاص وتفوته انت بالموت، ونعيم الاخره لا يفوتك لانها لا مقطوعه ولا ممنوعه، وانت لا تفوتها لانك مخلد. يبقى اذا الصفقه تتحل ازاي بقى؟ يبقى ولذلك ايه؟ اشتري مين؟ اشتري الاخره بالدنيا. ليه؟ لانك انت بتشتريش اللي حاجه اعز من الفلوس، تشتري ولا لا؟ وعايز تشتري وكنت تراجع عشان تربح. ولذلك في الثانيه بقى اللي بالعكس قلت ما ربحت تجارته. يبقى المعادله لازم ترحل، محدود بغير محدود، نعيم على قدر امكانياتك وانت على حسب حركتك، ونعيمك على قدر امكانيات الله. خلاص؟ نعيم يفوتك في الدنيا او تفوتك، ونعيم الاخره لا يفوتك ولا. يبقى المقياس الارجح ايه؟ يبقى ايه اللي راحوا دول؟ هم اللي رؤالها ولا مش اللي رؤالها؟ هم اللي عرفوا يحلوا المعادله. نعم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. خروا الخرور معناه السقوط بغير نظام ولا ترتيب. خر زي فخر عليهم ايه؟ السقف من فوقهم. وبعدين هتيجي ايه ثانيه، ان الذين اوتوا العلم من قبله قبل القران يعملوا ايه؟ اذا يتلى عليهم يخرون ايه؟ من الاذقان سجدا ويقولون ايه؟ سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. انما يؤمنوا باياتنا الذين اذا ذكروا بها. وعلتنا الجواب في انهم يخرون سجدا، ومعنى خروا سجدا لكنها عمليه ايه؟ ملهاش تفكير. ولذلك نفسه سبحانه تخر عليهم السخط من ايه؟ من توقيت. وكل سجود في القران يكفي ايه؟ سجد. خروا خروا خروا دليل على انها ايه؟ عمليه اصبحت ملكه واليه في المؤمن. وبعد ذلك حين يكررها يقول لك من الاذكار اللي ياكدها. ليه؟ لان السجود يبقى فيه سجود معرف وفيه سجود متمكن في الجلده، ياخد الايه؟ الدقن دي. مش مثلا زي يسجد على كده ويسيب دي، لا، احنا عندنا سجود ممكن على سبعه ايه؟ على سبعه اعضاء. ومفيش خره الا في خره رافعه لسيدنا مين؟ داود. سيدنا داود. وبلنا داود وانما ايه؟ فسمناه فخر ربه وخر راكعا وايه وانا. يبقى اذا كلمه خر دي دائما في الايه؟ في السجود. ويخرون للاذقان يبكون. وبعدين قال ايه؟ ويزيدهم خشوعا. كل ما يزيد زل زياده يزداد خشوع. فكانهم عشقوا التكليف واحبوا ان يفعلوا ما يريده الله، ولذلك بالغوا فيه مبالغه في ذل الايه؟ في ذل العبوديه. ولذلك يقول لك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ لان الوجه هو الذي به الايه؟ اللي به التعالي. فبيجي في الايه؟ في الارض. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كلمة ومما رزقناهم ينفقون تدل على ان تتجافى جنوبهم عن المضاجع كانت لقبل الصلاة، لان عادة الزكاة لما تيجي وياها ايه؟ تيجي وياها الصلاة. كلمة تتجافى يعني تترك، والترك قد يكون معه شوق، زي ما تودع حبيبك وانت بتتركه كده وبتاع، ما انتش زهدان فيه، زهدان. انك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ولكن الجفوة يبقى فيها كراهية، يبقى فيه نداء وفيه ايه؟ وفيه جفوة. الجفوة انت تاريخها تشفي نفسك من حاجة، لكن الوداع يمكن تودع من تحب، ما يبقاش فيه جفوة، ما يبقاش. ولذلك سيدنا الإمام علي رضي الله عنه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، شوف ازاي انصرف عن القبر بيخاطب سيدنا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التعزي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تأسم. يبقى اللي ودع محمد وكده يبقى سهل عليه أي شيء. أنت لقد وشدتك يا رسول الله في ملحودة قبرك، وصابت بين سحري ولحري نفسك على سدري، أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هدمها، فأصفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل منك العهد ولم يخل منك الذكر. ثم أراد أن ينصرف. ينصرف إزاي عن قبر حبيبين؟ والسلام عليكما سلام مودع، لا قال ولا سائل، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين. قبل الانصراف كلمة تتجافى بقى، تكره المضجع، تكفوه. ليه؟ لأنها رحل مين؟ رحل الله. يبقى الماء الله. طب ايه يعني تتجافى بالروم دين؟ ده لك شدة حب في الله. قال لك اه ترك اعز سائر الواحد الواحد. قال لك ليه بقى؟ امسك كده الانسان. الانسان حين تجد فيه الحياة ويستطيع ان يكون له قوة ونشاط يعمل في الحياة. العمل في الحياة ده فرع وجود الحياة. خلاص. الحياة موجودة يبقى العمل فرع ايه؟ قوة. بعدين قوة. يقول ايه دي؟ يمشي. مرة المشي ده يضطر يحمل حاجة. يكون ماشي وشايل. يقوم يتعب. عشان يرتاح يعمل ايه؟ يحط الحمل ويمشي كده من غير حمل. يبقى الحمل كان مسكنه ولا لا؟ وتعب يرمي الحمل ويمشي. طب تعب بالمشي. يعمل ايه؟ تعب ايه؟ الله يخد بالك. تعب ناخد تشريبه. وهو واقف برضه. تعب من وقفه. يقعد. ايه الحكاية دي كلها؟ قال لك لانه هو حي وعنده طاقة. الطاقة يدوب تمشيه. ما يشتغلش كمان. ولذلك واحد يقول له خد النبي شيل الشيله دي، احنا في الفلاحين، يقول له يا شيخ انا قادر اشيل نفسي. مش بيحصل كده؟ يقول ايه؟ يقف. يقف ليه؟ بيريح نفسه. هي الراحه من ثقه لجسمه ولا من ثقه لجسمه مع الحركه؟ يقول له اسعى الحركه دي ويفضل ثقه لجسمه. ثقه الجسم يعني ايه؟ جسمه الطويل دي محمول على قدمين صغننين، يبقى الثقة الكل على ايه؟ على القدمين. يتعب من الوقت. يوم يعمل ايه؟ لا قبل كده يعمل ايه؟ يبدل. نعم. بس انت تجربها حتى تصلي، لما تكون عايز تطول الصلاة كويس وتقف بقى كده وبعدين تتعب تريح على دي شوية وتعمل على دي شوية، يبقى اسمه يبدل. طب برضه تعب. يقول لا ده الحكايه بقى يقعد. ليه؟ ايه القعاد جاب له ايه؟ قال له القعاد وسع دائره العضو المحتمل، لان العضو المحتمل كان الادمين بس. لما قعد ايه اللي حصل؟ المقعده كلها بقت قاعده، يبقى ارتاح شويه. طب تعب من القعده. يروح ممدد كده على ايه؟ يمدد على جنبه. ليه بيرتاح قوي كده؟ قام قال لك لان الثقل بقى عرضي مش طولي، لان رجله دي هتستغرق بس جنبك، كل حته هتاخد اللي قبلها بس، يبقى يرتاح ولا ما يرتاحش؟ طب وبعدين ما ارتاحش كده وعمال على جنبه اتقلب عشان يوزع التعب على الظهر مره وعلى الجنب الثاني مره يتقلب، مش كده ولا لا؟ فاللي بيحصل، طب انت بقى يرتاح الراحه اللي هي ان راح في النوم هنا الله. تبقى المساله مسلسله اسمها متواليات، متواليات عضليه. الاول كان ماشي وشايل تعب فمشيله ومشي بس، ما قدرش يمشي لان المشي عايز طاقه لرجليه تنقل كده وبتاع والجسم انشاف، يقف تعب من الوقت يبدل، تعب من التبديل يقف، تعب من القعد ايه ينام. ولذلك احنا نقولها كده نقول له ايه لما يقلق في مرحله انتهائيه، لما يكون قاعد واحد كده ولاقيه عمال يتملك يقول له يا شيخ مد رجليك عشان ترتاح شويه، مد رجليك كده ليه؟ نص جسمه بقى على والقعده مش شايله من النص بس الواحد. وبعدين يقول لي يا شيخ ما تكون تريح العضلتين وتنام شويه كده. ادي اخر مرحله، اخر مرحله في اليقظه اللي هي ايه؟ المضاجع. المضاجع دي ما جاتش الا بعد التعب اللي قلناه والمراحل دي. ومع ذلك شوقهم الى الوقفه بين يدي الله ينسيهم هذه الراحه ويقوموا ويجفوها ويقفوا بين يدي الله يصلون. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون. خلاص كده تتجافى جنوبهم عن الايه؟ عن المضاجع. يدعون ربهم. طب انت قلت من الحاجه اللي كانت ضروريه ليك اخر مرحله في التعب. قام يدعو مين؟ ربه. مجرد الدعاء لله يريحه. لسه ما جايبوش. ليه؟ لانه وضع طلبه عند قادر على الانفاذ. وحلاوه لقائه بربه في الصلاه التي ينسى انه ايه؟ انه ينسى انه كان تعبان. طب ايه المتواليه دي؟ لما ينام ما يشعرش بحاجه ابدا. بدليل ان الانسان يبقى فيه اي مرض وهو صاحي يقول اه واه واه بيزعق، بمجرد ما يغسل ما يجيبش. من يوم ما دام المتواليات ماشيه ماشيه ماشيه كده يبقى لو مات بقى يبقى يرتاح اكثر. ولو بعث بعد الموت ان كان مؤمن يرتاح اكثر واكثر. اذا المراحل كلها الى ان نرتقي في حضن خالقنا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. خوفا من ايه؟ من ان يكونوا قصروا، يعني ما اعطوش ربنا في الطاعه والتقوى قدر ما يستحق. وطبعا في ايه؟ في المغفره. يبقى برضه خوف وايه؟ خوف وطمع. ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى اخفى كل اسرار الكبير عن الخلق وادهم على قدر حياتهم منها. لما يجي يعطي الجزاء هيجذب ايه؟ بما كنا نعلمه؟ قال لك لا، ده احنا قلنا حاجه تتناسب مع امكانياته. الحاجه اللي تتناسب مع امكانياته مفيش الفاظ في لغتك تؤديه، لان الانسان لا يضع اسما لنفسه الا اذا وجد معناه اولا ثم وضع له الاسم. وما دام ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هيجيب له اسم منين ده بقى؟ يبقى مالوش ممكن يكون له اسم. اذا هنفاجئ بيه، هنفاجئ بيه. ما دام ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى معناه مش موضوع له في لغتك الفاظ، لأن الألفاظ لا توضع إلا بعد معرفة إيه؟ ولذلك حين يعرض الحق شيئا من الجنة وشيئا من نعيمها لا يقول الجنة كذا وكذا، لا، مثل الجنة مثل، اوعى تفتكر انها الجنة، انما من اجيب لكم ايه حاجة شبيهة بها كده، انما هي لا، اما تقول فلان مثل الاسد هو اسد، يبقى مثل الجنة التي هو الايه المستقبل. ومع انه يضرب لنا المثل يبقى ما ادالش الحقيقة خلاص. نفق المثل من شوائبه في الدنيا، لان مثلا كان العربي عنده اللبن يشربه، ولما يكون ماشي في صحراء ولا بتاع يسجن اللبن، وبعدين اللبن يبقى حامض يحمض منه، يوم يعرف، يوم يقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ايه، اولا من ماء غير آسن، مش معط، آفة ماء في الجزر، كان يعمل اشكال يسجن فيه الماء وبعدين يتغير، انما ما فيش الا هو وانهار من لبن لم يتغير طعمه. يبقى جاب المثل ونقى المثل مما يشبهه، وانهار من خمر بس لذة للشاربين، نقاها من عبها في الدنيا، لان خمر الدنيا ايه، هي خمر الدنيا لذة؟ لا، ده انت تشوف اللي بيشربوه كده، لما الواحد يشوف طلم هم بيشربوا الكاس يجد الواحد منهم مش بيمص الخمرة زي ما بيمص كاس المانجا كده ولا الليمون، ولا ده بيدلقه في بقه، ده دليل على انها مش مستساغة ابدا، الخمر الاخر مش كده، خمر لذة تمص فيها كده وتتمتع، وليس فيها غول، الخمر بتاعة الدنيا ياخدها وحسب جودتها بقى، ان كانت سمنت مش عارف ايه يقعد يهبل من اول جرعة، وان كانت يعني بتاع الاعيان بقى يقعد له نص ساعة ولا حاجة وبعدين يهبل، بتقتل عقله، انما ديك ما فيهاش غول ما فيهاش، يبقى برضه بيدي مثلا مش الحقيقة مثلا، ومع ذلك ينقي المثل ايه من الشوائب بتاعه، وانهار من خمر لذة ايه بالسلف، وانهار من عسل مصفى، لان يافة العسل كان ينسى ان العسل ده يجي من بيوت الجبال، يجي في حصن في رمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، النحل بيروح للسرديويه، انما العسل ايه مصفى، وما دام قال انهار، شوف بقى انهار من عسل مصفى، مهما بلغنا في طرف الدنيا ونعيمها وامكانياتها عمرنا ما هنشوف بحر في عسل مصفى ابدا، وخصوصا بقى لما تيجي السنه تبين، اوعى تفتكر ان الانهار دي لها شواطئ، ده الانهار ماشيه بعضها ومتداخله كده، ولا يطغى بحر على بحر، قال العسل ماشي ويا الخمر وماشي مش عارف ايه ولا ايه من غير شواطئ، ايه ومفيش بقى واحد يطغى على الثاني، قال ايه الحكايه دي، يبقى مساله ايه بتاع القدره بقى، انطلاقه القدره التي لا حدود ايه، يبقى اذا كلمة جنة ما يمكنش يجينا حاجة تشرح لنا الجنة، ليه؟ لأن ما فيش عندنا في لغتنا ألفاظ تؤدي، والأشياء لا بد أن تعلم قبل أن تسمى، يقوم يدينا مثل والمثل ينقيه من مين، ولذلك يجي مثلا كان العرب لما يشوف شجر في النبق دي السدر، يا سلام ياخد النبق بتاعه ويقعد في ظله، بس أساسها كانت إيه؟ الشوك، يجي يمد ايده كده عشان ياخد بتاع برسوم يتجرح، لازم يتجرح، ونقول له الشفتي هو اللي حمالك الثمره من الفرار والدواب كانت طلعت وكانت، يبقى هو عاملها لك عشان يوصل لك الثمره، انت بقى تحتار، واللي جيت ايه صدر مخضوض، مخضوض يعني ايه؟ يعني مفيش فيه شوك، الشوك اللي كان بيسالكم في الدنيا دي قصه الله، يبقى اذا ياتي بمثل لا بحقيقه، ومع انه يجيئتي بالمثل يجرد الشيء من شوائبه التي توجد في الايه في الدنيا، وبعدين يجي بقى المتعة الثانية الحوف، يقول لك اللي يشاهه بقى سواء انت عايز تتجوز بنت بكري بقى محد يجي لك حيثي، ودي ما تبقاش مضمونة 100% يعني مش كده ولا ايه، ام قال لك ايه لم يطمسهن انسوا ولا جان ولا حد يجي لك حيثي، شوف التطمين حسب برضه خلع الشيء اللي ينجس على الانسان جمال المراه، ممكن يفتكر ان حد بصلها ولا حاجه ولا بتاع، يجي في الجنه يقول لك لا. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين، قره القرنة والقرور السكون، ومنه قر في المكان، كلمة استقر في المكان. طب يبقى قرة عيون يعني ايه؟ قال لك الانسان لا يستقر في مكان يعني يعمل وطن الا اذا ارتاح له ووجد فيه مقومات الحياة الكاملة. ولذلك لما يقول لك مليون فوق مثلا او او او في مكان كذا، كل المرافق موجودة، المية والنور والمش عارف، ويبقى كل التجارة ومسجد للمرافق، يبقى عايز ما تمكنش تستخدم وطن الا اذا تفيه ايه مقومات راحتك، خلاص كده يبقى تستقر فيه. يبقى مثلا قرة عيون يعني ايه؟ استقرار عيون، سكون عيون. طب ودي فيه ازاي؟ ام قال لك احنا في تعبيراتنا في الريف او في اللغة العامية اللي حامل الينا الى الان خصائص الفطرة النقية اللي ما شابتهاش زي في الحضارات ولا تخرفت الفطرية كده، والفطريات دي هي اللي تستهوي النفوس بدليل ان الانسان الحضاري اللي يبلغ في الحضارة القمة ويسكن في ناصحات السحاب وعنده المصاعد وعنده المش عارف الايه وكل دور كله طبطال ذاته، هيجي يوم عليه لا يمكن يهدأ ولا يرتاح ولا تستقر نفسه الا اذا راح بعيد في الريف وقعد له ليله او ليلتين بعيد عن كل هذه الاشياء يسموها ايه عندهم الويك ايه الويك ايه، يروح يرتاح كده وما يمكنش ياخد حاجه عمل يعني كهرباء، لا حاجه كلها في ايه فطريه، ويعك بيت مبني من طبيعه الايه، مره يبنيه من الخشب ومره يعمله من اللبن ومره الله. إذن إيه العرض إلى إيه؟ العرض إلى الطبيعة وإلى الفطرة، يبقى هي دي اللي إيه؟ اللي ممكن الإنسان يقترح إيه؟ يقترح إيه؟ ثم لما تيجي بقى نقول قرة عيون، قرة عيون يعني استقرت العيون على شيء، ولا تستقر العيون على شيء إلا إذا كان هذا الشيء قد أعجبها وأدى لها كل متعة يمكن أن تكون في الغيث فلا تتحول عينه إلى شيء آخر. ولذلك إحنا نقول في الريف إيه؟ ده فلان ده عينه مليانة. ليه عينه مليانة؟ يعني مش عايزة مزيد من المراعي غير اللي عنده، ولا عينه فارغة بقى وفلان عينه فارغة، مش كده عمال بيقول. يبقى قرة عيون يعني إيه؟ يعني تثبت عيون، ونقول فلان لم تعد له تطلعات. ليه ما عندك تطلعات؟ لانه يصل الى اعلى حاجه هيتطلع الى ايه بقى؟ ها؟ ومعان كملت لا نبتغي لك فيها زائدا الا الدوام، ما فيش احسن من كده بقى، يبقى قرت ولا لا؟ ولذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه. ما تنخيلش ما ايه التاني بقى مش مستقر عينه وسكنت يبقى مخنوق. شوف دي بص دي بص ده وبص ليه لسه عينه فارغه، انما لو عينه ملانه ينتهي عن ده، يبقى قرة عيون معنى. وايضا فيه معنى اخر، وقرة بمعنى ايه من القر، القر اللي هو البرد، ودي يكمل بها عن سرور النفس. والعين تسخن وتحمس لما يجي الحزن، ولذلك المرأة لما دخلت على الخليفة وقالت له: أقر الله عينك وأتم عليك نعمتك، قاموا فيهم إنها إيه؟ ده عسر. ولما خرج قال له: يلا ما فهمت هو تقصد إيه؟ ده قالت: أقر الله عينك يعني أسكنها فلا تتحرك. خدها من الناحية الثانية من القرة بمعنى الايه؟ السكون. وأتم عليك نعمتك، لأن النعمة إذا تمت زالت. إذا تمت ايه؟ ولذلك الشاعر لما يجي يمدح واحد يقول له: أخي الناس برأوا ليك وفتحوا عيونهم عليك وحيحتجوك، مش لاقيين فيك خصلة وحشة أبدا. فما تعمل خصله لسه كده عشان ترد الايه ترد عنك العين. شخص الامام الى كمالك فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. يعمل شو انزل كان في الفلاحين لما يكون يلا في شكل وكيل يعملوا في ايه يجيبونه فتوخة سودي عشان ما ينحسش. فلا تعلم نفس ما اخفي له ايه من قرة اعين. شوف بقى يا سيدي الحتة اللي العلماء بقى عملوا فيها ايه معركة بس معركة الاحباء جزاء بما كانوا يعملون. يعني اخفي لهم ما اخفي من قرة الاعين لاننا بنجزيهم على ايه على اللي فعلوه. فقالوا يا اخي الاجل ما تتناقضش مع قول الرسول لن يدخل احدكم الجنة بعمله وهي جزاء من يدخل الجنة بفضله. ولذلك يقول الحق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى بالفضل. فقال لك ازاي بقى هي بالعدل بقى جزاء العمل ولا بالفضل من الله؟ عايزين يوحدوا بقى. في الواقع المعركة شكل قوي. وبعدين امل ان الله سبحانه وتعالى سبق المكلف بالاحسان فخلق له قبل ان يوجده. خلق الشمس والقمر والارض والهواء والمية قبل ما يجي خلاص. والى ان يكلف ساب يرتع في نعم الله بدون تكليف. فاذا كلفه يبقى لما يكلفه يجب اننا نقول ده التكليف ده هو العمل اللي باذن الله ده هو بتكليف الله ده جزاء على الاحسان الاولاني للعمل. يبقى اذا لما يجازيني في الاخر يبقى مش انا ده هو ده انت بتجازيه على احسانه لك. يبقى لما يقول لك ان عملت كويس ادخلك الجنه يبقى بالفضل بقى ولا لا؟ يبقى ده بالفضل. ليه؟ لانك انت احسن اليك قبل ان تكلف. ولما احسن اليك قبل ان تكلف كلفك الله. فلما ربنا كلفك يبقى هو سبق بالاحسان. يبقى انت لما تيجي اكنك بتجازي ربك بطاعته على انه قدم لك الاحسان. يبقى لما يقول لك انا قعدك في جنه وعامل لك كده يبقى دي من الفضل ولا لا؟ من الفضل. طيب يا سيدي قال لك طب فاذا كان الله قال انا متكبر عليك بما خلقته لك قبل التكليف ده من فضل وبعدين حكلفك وبعدين اديك الجنة جزاء على فعلك انت واحسانك للتكليف يبقى فيه فضل في الاول. فاما الفضل يكون في الاول واما يكون في ايه في الثاني. فان كنت انت ساعة ما تكلم بتؤدي لله ضد احسانية عليك يبقى جزاء في الاخرة عليك ده مجرد فضل بقى من الله لان انت يا دوب اديت اللي عليك. طيب وان كان الله قد تطوع كده بالفضل ولا حسبوش قال لك ده بلاش ده خالص يبقى تركه احسان الاول ده فضل. يبقى اذن الفضل لله اما في الاول واما فيهما معا. ازاي؟ قال لك ربنا كونوا شرع اولا اللي يعمل حسنه حديه عشره هذا التشريع في ذاته فضل. كونوا شرع يبقى ده فضل. ليه؟ قال لان احنا ملكه يدينا ولا ما يدينا احنا لنا حاجة ملناش حاجة. يبقى تشريعه فضل. وبذلك يوجد الفضل لله اولا واخرا. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. وبعد بعض الناس بقى الشطح بقى اللي فاهمين قوي يقول لك الله قدم الإحسان أولا فيجب على العبد أن يأتي بالإحسان جزاء الإحسان لأنه إيه الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فأحسن العبد في التكليف نقول ما دام جزاء الإحسان الإحسان والإحسان جاء من العبد خلاص يقوم ربنا يديله تحية من الإحسان خد بالإحسان ويقول العبد يقول الله وهو عمل الأعمال إذن فالإحسان سيتواصل إلى ما لا نهاية. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا المفرد كمن كان فاسقا المفرد. كان القياس اللي هو يقول ايه لا يستويان يعني. انما هو قال لا ايه احنا قلنا النمال فيها للمفرد وفيها للمفرد وفيها للمسمى المذكر وفيها للمسمى المؤنث وفيها لجماعة الذكور وفيها لجماعة الإناث. فمرة يراعى فيها الغد ومرة يراعى فيها الايه. اما من كان مؤمنا هو بيتكلم في واحد بس ولا في كل الناس اللي كانوا مؤمنين؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. وقلنا ان من وما تساوي كل اسماء الموصول. جاء من اكرمته وجاءت من اكرمتها وجاء من اكرمتهما وجاءتا برض من اكرمتهما وجاءوا من اكرمتهما وجئنا من اكرم فيهم. يبقى من دي تساوي ايه؟ ولذلك ابن مالك يقول ومن وما وقال تساوي ما ذكر. يبقى لفظ واحد فمرة تلاحظ فيه الافراد ومرة تلاحظ فيه التثنية ومرة تلاحظ فيه الجمع. هنا جاب الاول الافراد وبعدين جاب ايه؟ جاب الجمع لا يستوون. طيب والذي قيلت رد لحالة مخصوصة بين مؤمن وبين كافر. طب وإن كانت ودت بحالة واحدة ثم قال لك بيبدو يدلها العموم لا خصوص السبب. يبقى يدي خصوص السبب في مؤمن وفاسق لأن هم كان واحد قبل واحد. وبعدين يجي عموم الموضوع يبدو إيه؟ لا يفهم. يجي بين مين ومين؟ في واحد اسمه الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. حصل جدال بينه وبين علي فقال الوليد بن عقبة لعلي انا اشب منك شبابا يعني افتروا عنك واجلد منك جلدا واضرب منك لسانا واحد منك سنانا واشجع منك وجبانا واكثر منك ملئنا. فرد عليه علي كرم الله وجهه بعد النفس الطويل دي فقال له اسكت يا فاسق ولا موهبة لفاسق. دي كله بيعه ايه؟ انك انت فاسق. ليه؟ قال لي هتاخد اشد شبابا تستعملها في الضلال مش كده ولا لا؟ والجلد بتاعه تستعمله برضه في الغي والزرب في اللسان بتاعك تديه في تستعمله في تدين المعصية والسنان تعمله في ختان من يؤمن. الله وأشجع منك وجدانا في إن قلبك يبقى كله إيه؟ قسوة. الله يبقى أنت كل البتاع ده بتاعتك ده حضينا لأنك إيه؟ اسكت يا فاسق. يبقى مؤمنا وفاسقا دي مقصود يعني إيه؟ يبقى خد الإفراد عشان يراعي سبب الإيه؟ الحبس. وقد لا يستوون على فهد العمي يديك عموم الموضوع لأن في كثير من الأحيان العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الحتة لا يستوون ده جواب أكن في سؤال من أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا هو جاوب ربنا قال ايه؟ طب ما كان يقول لا يستوي المؤمن والفاسق؟ قال لك لا في اسلوب اسمه اسلوب الاقناع التاكيدي وهو ان يجعل الحكم منطق من المقابل. افرض ان واحد قال لك انا مريت بازمه وانت ما وقفتش بجنبي تستطيع ان تقول له وقفت بجنبك يوم كذا ووقفت جنبك يوم كذا خبر منك والاخبار منك تحتمل ان تصدق وان تكذب.

مؤمن ولا كافر متسلط عليه بإيه؟ لأنه مؤمن وإيمانه من عمله. وليه بقى قال لك طب وش معنى عن الامتياز ده ان ما يحظى اولادكم؟ اما قال لك ومن ما قال لك ان دي كرامه من الاولاد؟ ده معموله كرامه من الاباء اللي امنوا عملوا عمل كويس نجيب لهم اولادهم وياهم نجيب لهم اولادهم هو. قال لك اما ان كانوا غير مكلفين فيبقى كلام طبيعي. ده من جيناتهم ايه ما يبقاش مع ابوهم. ده من جيناتهم ليهم صخر كده في الجنه يبرحوا فيها كما يقول. ولذلك الاطفال قبل الرجل ما لهمش مشاكل في الجنه. ده عميص الجنه. يدخل في اي حته عند سيدنا النبي عند سيدنا ابو بكر. زي ما يجي الراجل معاه بالولد الصغير يزورك. هم قاعدين في امان الله في اوضه البوليس وهنا يجري هنا ويروح هنا ويقعد هنا ويتلطف هنا وقال لك ايه حد يبقى دي اسمه من عميص الايه؟ العميص الايه؟ الجنه. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. طب المأوى اللي احنا قلنا مكانه يحتضر من كل مكان وانت عايز بقى الجنه وتحتضر من النار وعرفها اللي هو فيه ده عايز اكثر من كده ايه؟ فلهم جنات الايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى ركز سيدنا عيسى وسيدنا مريم يقول ايه؟ وجعلنا ابن مريم وامه ايه مش ايتين ايه هما الاثنين ايه لانهم هما الايه انها جابته اللي هو الايه انها من غير ده. طيب واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين. ذات قرار يعني فيها ما يمكن ان يستقر به الانسان ومعين عيد ما يفيد له غيره. يعني اذا هيئنا لها الاقامه كما هيئنا لها غذاء النفاس وهجي اليك بجذع النخله. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اهي برضه ذو جزاء بما كانوا ايه؟ برضه الكلام فيها ينقال هو الكلام اللي هناك ينقال هنا خلاص كده. ونزلا النزل هو المكان المعد لينزل فيه الطارئ عليه. ولذلك بيسموا الفنادق ايه؟ الفندق بيسموه نزل. اذا كان نزل بقى البشر بيبقى خمس نجوم واربع نجوم وثلاث نجوم مش كده ولا لا؟ وناس بقى يباتوا على السطح وناس يباتوا تحت السلم مثلا. فاذا كان هذا النزل نمره خمسه ونمره اربعه ونمره ثلاثه من اعداد البشر للبشر فكيف بالنزل الذي يعده الله لعباده الصالحين؟ اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. واما الذين فسقوا فمأواهم النار. طب ده المأوى ده مكان يجلس فيه الانسان عشان يحفظه مما يكره مش كده ولا ده الكلام هو كان نازل على كيفه ان كان نازل على ايه بقى فوق مش نازل على كيفه. او مأواهم النار استهزاء زي فبشرهم بعذاب اليم لان البشرى لا تكون الا بشيء سار. فلما تقول فبشرهم يمكن يقول لك في مغفره ايه ولا في رحمه ولا في ايه وبعدين يجي كلمه بايه بعذاب تبقى دي تحكم بايه زي ما قلنا ذوق انك انت العزيز الايه الكريم. واما الذين فسقوا قلنا فسقوا يعني ايه؟ احنا خرجوا عن مطلوبات الحق. البلحه تبقى الاول ايه بلح وبعدين يقعد بقى لما يكبر وياخد حظه ما يعادش يكبر على الكلس يبقى اخذ حجمه وانتهى. وبعدين يبتدي يجي له حاجه اسمها اللون. ان كان اصفر يقعد يعصر بصفره ان كان احمر يعصر بايه خلاص كده. وبعدين بعد ما يستوفي اللون صفارا او حمارا يبقى ياخد حاجه ثانيه مرحله ثانيه بقى يرطب. معنى يرطب ايه؟ يلين داخله والغلاف اللي كان بره ده يبقى ايه القشر. وبعدين لما يجي ياكل بنقول بنرمط مره يجي الجو يساعد فيفضل مرطب ويجي الجو حر جاف يقوم يضمر القشر عليه وينشف اهو ده يبقى تمر. وده ما بيجيش بقى الا في الحتت اللي فيها لها مواصفات ايه خاصه. وان كان ما فيهاش المواصفات الخاصه دي يبقى رطب، ينزل رطب. ان انت ما وقعتوش وخدته هو يقع لايه؟ لوحده. امتى يقع لوحده بدون هزات اعصار او هواء؟ اذا تم ايه؟ نضج. واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها الله يخرجوا منها مرة، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ايه ربك قال انكم ايه ماكثون الى اخره. كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يبقى الازاقه تعدت ايه؟ تعدت اللسان. ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، لانهم كانوا يكذبون الاصل وهو الرجوع الى الله اللي هو بالحشر ويوم القيامه. ولنذيقنهم من العذاب الادنى، الادنى والقريب، دون العذاب الاكثر لعلهم يرجعون. ما دام لعلهم يرجعون يبقى في دار التكليف، في دار التكليف. ولما لعلهم يرجعون، طب العذاب الادنى يعمل فيهم ايه؟ قال لك الاسر يخافوا من كثره المؤمنين من الذل ومن الهوان. ما ركبش عبد الله بن مسعود على موال فيه، قال عبد الله بن مسعود يركب على موال، يقوم هو يبص له كده يقول له لقد التقيت ملتقا صعبا يا روعي يا الغنم، انت في يوم يعني ازاي انت يا مش راعي وين هي الغرب يعني وتيجي فوق كده. نعم. ولنذيقنهم من العذاب الادنى اي الاقرب قبل العذاب الايه؟ الاكبر. عذاب الاكبر اللي هو ايه؟ اللي هو عذاب الاخره، لان عذاب اكبر ملوش صرفه. لعلهم يرجعون. طب احنا قلنا ان لعل من الله رجاء في الفعل، ولم يرجعوا، يبقى ازاي تكون لعل من الله رجاء في الفعل؟ بقى ربنا يرجو انها حاجه تتعمل كده وما تتعملش. قام قال لك لا، لعل رجاء في الفعل ان كانت تسال من الله وحده، لكن ان كان الفعل من قسمة الاختيار يبقى ملوش هو دعوه بها، يبقى ملوش ايه؟ يبقى دي من قسم الاختيار، انما عمل من الله فيها. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. من ساعة ما يسأل الحق يسألنا يقول أنا رضيت ذمتكم يا عبادي، قولوا لي هل يوجد أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم يعرض عنها؟ أكن المنطق الطبيعي يقول له لا أحد، مش أظلم من ذلك. كان يقولها خبر، يقول لك يبقى خبر إنما عايزة منك أنت، عايزة منك أنت. ومن أظلم، يبقى لا أحد ممن ذكر بآيات، يذكر كأن الرسالات دي تذكير. قال لك كل رسالات الله لخلق الله تذكير بعهد الإيمان اللي قال ألست بربكم. إذا النقطة أو الذرة في كل إنسان كما قلنا التي شهدت خلق الله للإنسان بيديه، وشهادة الذر وشهادتنا في عالم الذر بأن الله هو الإله، يبقى الرسل جاي عشان تعمل ايه بقى؟ بتذكرني. واحنا قلنا علشان يفضل إشراقات الذرة في نفسك وبقي مهما طال الزمن، شوف ربنا قال لك غذي هذه الذرة بإيه؟ غذيها بالحلال علشان يفضل إشراق الذرة العتية، وعودها الطاعة عشان ما تنساهاش. فإذا أنت فعلت كده فقد زكيتها، قد أفلح من إيه؟ وقد قام من إيه؟ من دساها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. يا سلام. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. لقاء إيه؟ لقاء موسى ولا لقاء الكتاب؟ طب نشوف. أم قال لك إن كان لقاء موسى يبقى ده تبشير بأن الله سيجمع بين سيدنا رسول الله وهو حي بقانون الأحياء بموسى الميت بقانون الأموات، وده لا يتأتى إلا إذا كان صدق حديث الإسراء والمعراج في أنهم التقوا. ولذلك توجد آية في القرآن يجب أن يتأمها وناس عندها بيقظة. إيه الآية دي؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله تكليف من الله إلى محمد إنه يسأل الرسل. طب متى يسأله؟ الله. يبقى دي تنبئ بأن لازم حيلتقم، ده ادي لقاء بموسى ودي لقاء بمين؟ بكل رسل. اذا من الحديث لما يقول لك مجتمع وصلى به وقعد الحوض يبقى صدق ولا ما صدقش؟ طيب هذا اذا كان موسى. امال اذا كان الكتاب؟ فالكتاب قالوا عليه انه محرف ومبدل وزيد عليه وكتب منه، مش احنا قلنا انه واحد؟ طب هتقوم بلقاء ايه؟ الكتاب اللي نلقاه. قال لك هنجي لك ناس وأكتاب من الذين يعرفون التوراة بلا تحريف ويصرون إليك بها ويقول عرفناه كما عرفنا أبناءنا ومعرفتنا لمحمد أشد. وسيدنا عبد الله بن سلام عارف اليهود قال لهم انتوا كنتوا بتستفتحوا بي على الذين كفروا، طب ليه لما جه بقى؟ طب ده انتوا كنتوا بتقولوا كله كفار مكه واللي بيعبدوا الاصنام. أقل زمان نبي يأتي فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. مش زي ما كنتوا بتقولوه وجايين من البلاد اللي اضطهدتوا فيها وقاعدين في يثرب عشان تنتظروا مخدم هذا النبي. فلما جاءهم عرفوا كفروا به. طب ازاي بقى؟ فلا تكن في مرية من لقائه. لقاء متى الناس؟ طب ولقاء الكتاب؟ هم قال لك هيجي لك ناس بقى من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وايه؟ الله. وحيجي لك ابن سلام وغيره ويقولوا لك اليهود دول قوم بط. بط يعني ايه؟ يعني بيشحن في الكذب. كويس كده؟ حيجي لك ويقول لك انا اريد ان اسلم ولكني ان اسلمت قبل ان تسال عن اليهود هيقولك ده يقولوا فيا زي ما قلت ليه يقولوا فيا القطط الفطسان. فانا عايز اريد منك يا رسول الله ان تسالهم عني قبل ان اعلن اسلامي. فلما اجتمعوا فيها ما تقولون في ابن سلام سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا وقعدوا بقى يقولوا. فقام صاحبنا بقى قال له اما وقد قالوا ما قالوا يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول. قال ده ابني كذا وابني كذا وابني كذا. امدحت لو قال له الم اقل لك يا رسول الله انهم قوم بك. اهدي بلقائه. يبقى بلقاء الكتاب ولا بلقاء موسى؟ ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية اي في شك من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل. واحنا بننزل السنة ده فيهم ناس كويسين بدليل ان ربنا بالعدالة قال ايه من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله ايه ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. بس في ايتاء عن ايتاء، في ايتاء منهج وفي ايتاء معجزة وفي إيتاء لكتاب موقوت لزمن موقوت وقوم موقوتين وإيتاء لكل الأزمان ولكل الأمكنة ومنهج وإعجاب في كتاب واحد.